بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 39 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على الغصب. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والغصب كبيرة، والغصب كبيرة. والغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما، من غصب يغصب غصبا، أخذ الشيء ظلما. واصطلاحا استيلاء غير حربي على حق غيره قهرا بغير حق. وسنشرح هذا التعريف، التعريف المنتهى وغيره. واستيلاء غير حربي على حق غيره قهرا بغير حق، ومنه المأخوذ مكسا، ومنه المأخوذ مكسا. فقولنا استيلاء أي ما يسمى في العرف استيلاء، كل ما يقال في العرف إنه استيلاء فيدخل هنا. وغير حربي، فالحرب إذا استولى على مال المسلمين ملكه، ولا يقال إنه غاصب بحيث يلزم بالرد. كذلك العكس، ما أخذه المسلمون من الحربيين يملكه المسلمون، وهذا بحق، لكن الحربي ما أخذه يصير ملكا لهم ولا يلزم بالضمان، لأنه لا يدخل، أخرجوه من الغصب. غير حربي على حق غيره، حق الغير، ما قال على مال غيره، لأن الحق يشمل أمرين: يشمل المال ويشمل الاختصاص. حق غيره مال أو اختصاص. المال معروف، والمال ما كان متقوما شرعا، ما كان له قيمة شرعية معتبرة، بخلاف ما سيذكر المؤلف الكلب والخمر. لكن عندنا اختصاص. ما هو الاختصاص؟ الاختصاص هو ما يستحق من كانت يده عليه الانتفاع به، يقولون مختص، ما يستحق من كانت يده عليه الانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه مع عدم قبوله للتمول والمعاوضة، وليس مالا. مرة أخرى، اختصاص ما يستحق من كانت يده عليه الانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه مع عدم قبوله للتمول والمعاوضة. فيدخل في الاختصاص مثلا خمر الذمي، خمر الذمي، وخمر الخلال، وليس مالا، ويده عليه وينتفع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه. كذلك الكلب، كلب الصيد عند إنسان، هذا ليس مالا، هذا حق، هو اختصاص، هو داخل في الاختصاص. فالغصب استيلاء غير الحربي على حق غيره، أي مال أو اختصاص، قهرا. وقهرا، قهرا تخرج ماذا؟ تخرج الاختلاس والسرقة، لأنها لا تكون على سبيل القهر. وقولنا بغير حق يخرج ما كان استيلاء بحق، كاستيلاء الحاكم على مال المفلس، واستيلاء المسلمين على مال الحربيين. إذن هذا هو الغصب. والمؤلف يقول: والغصب كبيرة. والكبيرة ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. والغصب فيه وعيد كثير، كما في الصحيحين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. والغصب محرم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وغير ذلك، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. الغصب كبيرة، فمن غصب كلبا يقتنى أي يجوز اقتناؤه وهو كلب الصيد أو كلب الحرث الزرع أو كلب الماشية، غصب كلبا يقتنى يجوز اقتناؤه فلصاحبه الانتفاع به، أو خمر ذمي محترمة ولا تكون محترمة أي لا يجوز العدوان عليها، محترمة إذا كانت مستترة عن المسلمين، أما إذا أظهرها لم تعد محترمة بل يشربها في بيته يخفيها. خمر ذمي محترمة غصبها، ردهما أي وجوبا، وجوبا ردهما وجوبا. لا جلد ميتة، لو غصب جلد ميتة قالوا هذا لا يعتبر غصبا ولا يجب رد هذا الجلد. لماذا؟ قالوا لأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ على المذهب فلا قيمة له. طيب، والكلب أيضا لا قيمة له شرعا، ولهذا اختار بعض الحنابلة، اختار بعض الحنابلة منهم الحارثي وجوب رد جلد الميتة، وجوب رده ما دمنا نقول إنه ينتفع به في اليابسات، وهذا المذهب أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ لكن يجوز الانتفاع به بعد الدبغ في الأمور اليابسة أو في الأشياء اليابسة في اليابسات. فالحارثي رحمه الله وله شرح جميل على كتاب المقنع مطبوع يقول بوجوب رد جلد الميتة إذا غصب حيث قلنا ينتفع به في اليابسات، ففيه نفع مباح ككلب الصيد. إذن جلد الميتة فيه نفع مباح ليس مالا، كما أن الكلب ليس مالا. وهذا القول صححه المرداوي في تصحيح الفروع، القول بأن جلد الميتة لو غصب فهو ككلب الصيد لو غصب يرد على صاحبه. قال وإتلاف الثلاثة هدر، إتلاف الثلاثة أي كلب الصيد ونحوه وخمر الذمي المحترمة وجلد الميتة، لو أتلف الثلاثة فهدر، هدر يعني باطل أي ليس فيها ضمان. لماذا إتلافها هدر؟ لأنها ليست مالا متقوما، ليست مالا متقوما، ليس لها قيمة في الشرع، لا يجوز بيع الكلب مهما كان، ولا يجوز بيع هذا الخمر، ولا يجوز بيع جلد الميتة الذي لا يطهر بالدباغ، ليس لها قيمة. إذن لماذا ردت في الغصب؟ هي ليست مالا لكنها اختصاص داخلة في حق الغير. إتلاف الثلاثة هدر، ولكن يجب رد الاثنين على المذهب والثالث على قول كما سبق. قال وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه، استولى شخص على حر، على شخص حر مسلم، استولى عليه بأن حبسه ولكن لم يمنعه الطعام والشراب، فمات هذا المحبوس الحر، فالذي حبسه لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لأنه ليس بمال وهو لم يتسبب في قتله، لم يمنعه الطعام والشراب، إذن استولى على حر بأن حبسه ولكن لم يمنعه الطعام والشراب فمات، لم يضمنه لأنه ليس بمال. استولى على حر مسلم نقول أو غير مسلم، المذهب أنه لا يشترط الإسلام كما في المنتهى والإقناع، على حر لم يذكر هذا القيد، من استولى على حر مسلما كان أو غير مسلم حبسه ومنعه من ولم يمنعه من الطعام والشراب فمات فلم يضمنه. وقضية لم يضمنه ليس لها علاقة بالإثم، هو يأثم بالأذى بالإذاء، الحبس هذا إذاء، إذاء بليغ. قال بل ثياب صغير وحليه، أي بل يضمن، بل يضمن ثياب صغير وحليه إذا استولى عليه. فرجل استولى على صغير، والصغير هذا عليه ثياب وعليه حلي، فالغاصب المستولي حينئذ يضمن هذه الثياب ويضمن هذا الحلي الذي كان على الصغير. قالوا لأن الصغير لا ممانعة له عن ذلك، لا يمكنه أن يمتنع. في الكبير، في الكبير ما قلنا الكبير غصبه أو حبسه وعنده ثياب، ما نقول يضمن الثياب، لأن يقولون الكبير له أن يمانع ويدافع عن ثيابه. الصغير ليس له، لا ممانعة له عن ذلك، فأشبه ما لو غصب الثياب منفردة أو غصب الحلي منفردا. ولا شك أنه لو غصب الثياب منفردة أنه سيكون عليه الضمان. إذن إن استولى على حر مسلم قلنا أو غير مسلم لم يضمنه، بل ثياب صغير وحلية فيضمن ذلك، يضمن الثياب ويضمن الحلي. قال وإن استعمله كرها، استعمل الحر كرها أي أجبره على الخدمة أو على عمل ما، أو حبسه فعليه أجرته. حبسه مدة لها أجرة، يعني مدة معتبرة في العادة أن يكون فيها أجرة، حبسه ساعة، ساعات، يوما، أياما. إن استعمله كرها في عمل ما، أو حبسه في مدة لها أجرة في العادة، فعليه أجرته كقن. القن هو العبد الخالص، أي كما يلزمه أن يدفع الأجرة لمنافع القن، كما يلزمه أن يدفع الأجرة لمنافع القن. وقالوا إن منعه عن العمل، إن منعه العمل دون حبس فلا شيء عليه. إن منعه العمل دون حبس يعني تسلط عليه ومنعه أن يعمل، لكن دون أن يحبسه، أمره أو أخافه، فلا يدفع الأجرة. وهذا كما قلنا لا علاقة له بقضية أنه يأثم، لكن هذا حبسه وعطل منافعه، ومنافعه هذه كان يمكن أن يبذلها ويستفيد الأجرة. فهذا الذي استولى على غيره وحبسه سيدفع أجرة هذه المدة التي حبس فيها الحر أو أجبره على العمل، فيدفع الأجرة. قال ويلزمه رد مغصوب بزيادته، يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته المتصلة والمنفصلة. والمتصلة السمن مثلا، سمن الدابة، والمنفصلة الولد، ثمرة، بزيادته المتصلة والمنفصلة. يلزمه رد المغصوب، يقولون ولو غرم في رده أضعاف قيمته، ولو كان سيغرم في رد المغصوب أضعاف قيمته، كما لو غصب حجرا فبنى عليه فيحتاج أن يأتي بعمال ليهدموا البناء ويرد الحجر، نعم يلزمه رد الحجر. أو غصب خشبا فبنى عليه، أو غصب حيوانا وانفلت منه واحتاج إلى أجرة لرده، فالحكم واحد أنه يلزمه رد المغصوب ولو غرم في رده أضعاف قيمته. لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. إذن يلزمه رد مغصوب بزيادته، وإن نقص أي المغصوب لغير تغير سعر فعليه أرشه. إن نقص المغصوب، المغصوب إما أن ينقص عينه أو تنقص صفة فيه أو ينقص أي يرخص سعره فقط. فإذا نقصت عينه أو صفة فيه أثناء مدة الغصب، من لحظة الغصب إلى الرد نقصت صفة فيه، كانت الشاه سمينة فهزلت، أو نقصت العين قطع شيء منها مثلا، أو غصب جهازا فتلف، هذا نقص في العين أو في صفتها، فعلى الغاصب أرشها. فننظر إلى قيمة الصحيحة السليمة وقيمة المعيبة ويدفع الفرق مع الرد، يرد هذه الموجودة ويدفع الأرش. أما إذا نقصت قيمتها لتغير الأسعار فقط، أي هي كما هي ولكن في يوم الغصب كانت مثلا بمئة لكونها في موسم الحج مثلا، وعند الرد صارت بثمانين لأن الموسم انتهى، هذا يسمى نقصان الأسعار. فإن نقصت قيمتها لتغير الأسعار لذهاب موسم مثلا لم يضمن النقص، قالوا لأن الفائت هو رغبات الناس، رغبات الناس، وهذه الرغبات لا تقابل بشيء. يعني ما معنى أن تنقص الأسعار؟ أن الناس لا يرغبون في السلعة، لا يرغبون فيها في هذا الوقت فنقصت. فالذي فات لا صفة داخلية في العين ولا جزء من العين، إنما الذي فات هو رغبات الناس، وهذه الرغبات لا تقابل بشيء، فلا يلزمه أن يعوض المغصوب منه عن ماذا؟ عن نقص السعر، عن نقص السعر. وبعض أهل العلم يقول بل يعوضه، وأن النقص في السعر أو أن هذه تعتبر صفة، صفة خارجية للعين. الشيخ السعدي رحمه الله يقول بل هذا يعوض أيضا إذا نقصت قيمة المغصوب لنقصان الأسعار، لكن المذهب أنه لا يعوض هنا. إذن يلزمه رد مغصوب بزيادته، أي المتصلة والمنفصلة، وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه، أرش النقص، نقص العين ونقص صفة من صفاتها، لا النقص الحاصل بتغير الأسعار. قال وإن بنى أو غرس لزمه قلع وأرش نقص وتسوية أرض والأجرة. إن بنى أو غرس أي في الأرض المغصوبة، غصب أرضا فبنى عليها أو غرس فيها أشجارا لزمه أربعة أمور. لزمه قلع، يقلع الغرس ويزيل البناء لحديث ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، رواه الترمذي. يروى ليس لعرق بالتنوين ويروى بالإضافة، ليس لعرق ظالم. قال في النهاية ليس لعرق ظالم أي لذي عرق ظالم، فجعل العرق نفسه ظالما. ويجوز عرق ليس لعرق ظالم، يجوز بالإضافة، فيكون الظالم هو صاحب العرق. ليس لعرق ظالم، الظالم الذي وضع هذا العرق وغرسه ليس له حق. لهذا يلزم أول شيء، يلزم بقلعه، لزمه قلع قلع الغرس وقلع البناء. وأرش نقص، أي لو حصل نقص في الأرض بحفرها أو بالغرس فيها، لو قالوا هذه الأرض البكر ثمنها أكثر من هذه الأرض التي غرست ونزع وقلعت منها الأشجار، فيضمن الغاصب أرش النقص. الثالث قال وتسوية أرض، أي بعد إزالة البناء وإزالة الأشجار يلزمه التسوية. والرابع قال والأجرة، أي أجرة المثل لمدة غصبه، لمدة غصبه. غصب الأرض مثلا مدة سنة يلزمه الأجرة. إذن أربعة أشياء تلزم الغاصب، يلزمه قلع وأرش نقص وتسوية أرض وأجرة. قال ولو غصب ما اتجر أو صاد أو حصد به، فمهما حصل بذلك فلمالكه. لو غصب ما اتجر، أي لو غصب شيئا اتجر فيه، قد يغصب نقودا ويشغلها يتجر فيها، أو غصب بضاعة واتجر فيها، أو غصب بيتا واتجر فيه وربح، وهذه مسألة ربح المغصوب لمن أو ربح الغصب. المذهب أن ربح الغصب للمالك ولا شيء للغاصب. غصب مالا فاتجر فيه وربح الملايين، كل هذه الملايين ترجع لصاحب المال ولا شيء للغاصب. غصب ما اتجر أو صاد، يعني غصب شيئا صاد به، غصب جارحا معلما كلبا معلما أو جارحا من صقرا يصاد به، أو قوسا أو فرسا يصاد عليه، غصب ما صاد به. فالكلام في المصيد، المصيد لمن؟ يكون للمالك. أو صاد أو حصد به، غصب منجلا، منجل آلة الحصاد، وحصد بها زرعه، يعني الزرع ليس مغصوبا إنما المغصوب هو المنجل. يقول في هذه الثلاثة فمهما حصل بذلك فلمالكه. مهما حصل بذلك، أي فما ترتب على التجارة من الربح، أو ما صيد بآلة الصيد، أو ما حصد، أو ما حصد بالمنجل، فكله سيكون لمن؟ للمالك، فسيكون للمالك. فسيكون للمالك. ولكن المذهب في الحصاد، المذهب في الحصاد أن الزرع المحصود يكون للغاصب، وعليه أجرة المنجل الذي غصبه، عليه أجرة المنجل الذي غصبه. إذن هذه مخالفة للمذهب، مر معنا في قضية على حر مسلم، هذه مخالفة للمعتمد. وهنا كذلك، هنا كذلك أنه سوى بين غصب ما يتجر أو ما يصيد به وبين ما يحصد به زرعه، هذا الزرع ملك للغاصب. المذهب أن المحصود يكون للغاصب لحصول الفعل منه، هذا زرعه، ولكن عليه أجرة المنجل، أجرة المنجل استعمله غصبه واستعمله. هنا مسألة هو في الشرح عندكم في كشف المخدرات يعني حاول أن يأتي بالمذهب ولم ينبه على المخالفة. نعم لم ينبه على المخالفة لكنه ذكر الأجرة أن عليه أجرة المنجل. نعم هنا مسألة متصلة بهذا. لو زرع الأرض المغصوبة، نحن ذكرنا أولا لو غرس، هناك فرق بين الغرس والزرع. والغرس هو خاص بالأشجار، والزرع بالزروع التي يقول ليس لها ساق، هذه تسمى الزروع. والزرع له وقت حصاد بخلاف الأشجار فإنها تعمر. إن زرع الأرض المغصوبة فليس لربها بعد حصاد الزرع إلا الأجرة، أجرة استعمال الأرض. يعني عندنا حالتان، حالة أن الغاصب تاب أو قبض عليه وقد حصد الزرع، وحالة أنه تاب أو قبض عليه والزرع لم يحصد بعد. فإذا حصد الزرع فليس لرب الأرض إلا أجرة الأرض، وأما الزرع ففي الحقيقة هو للغاصب. الغاصب ما غصب زرعا، غصب أرضا وزرعها من عنده، البذور من عند، التكاليف من عنده. وأما قبل الحصاد، قبل الحصاد الزرع موجود وتاب الرجل أو قبض عليه، فيخير مالك الأرض بين أمرين، يخير مالك الأرض بين أمرين، بين ترك هذا الزرع إلى الحصاد بأجرة مثله، أجرة المثل لاستعمال الأرض، أن يترك الزرع إلى الحصاد، أن يتركه، نقول أن يترك الزرع للغاصب إلى الحصاد ويأخذ أجرة الأرض. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن يتملك الزرع صاحب الأرض، يتملك الزرع الموجود بنفقته. نفقته هذه يقولون مثل البذور، يعطيه مثل البذور مثلها، ويعطيه مؤنة السقي والحرث ونحو ذلك، تكاليف الزرع. إذن إن زرع الغاص، من غصب الأرض فزرعها، فإن حصد فليس لرب الأرض إلا أجرة الأرض. إن كان الزرع باقيا فرب الأرض مخير بين أن يترك الزرع للغاصب إلى وقت الحصاد ويأخذ ماذا؟ أجرة الأرض، أجرة المثل، أو أن يتملك رب الأرض هذا الزرع بنفقته، ونفقته أن يعطي للغاصب مثل البذور ومؤنة أو تكاليف السقي والحرث ونحو ذلك. قال وإن خلطه بما لا يتميز. خلطه أي خلط، خلط المغصوب بشيء آخر بحيث لا يتميز هذا من هذا. قالوا كما لو خلط دقيق الحنطة بدقيق الشعير. ما نقول خلط الحنطة بالشعير، هذا متميز، الحنطة من الشعير متميزة، لكن خلط دقيق الحنطة بدقيق الشعير، أو خلط زيت الزيتون بزيت السمسم مثلا، فهنا كيف يرد؟ لا يمكنه الرد. خلطه بما لا يتميز، وهذا فيه تفصيل، فيه تفصيل وأشار إليه في كشف المخدرات، لكن العبارة فيها شيء من الإغلاق. فعندنا نقول لو كان المخلوط، لو كان المخلوط مماثلا للمغصوب، مماثلا متماثلا، لو كان متماثلين في الجودة، يعني خلط زيت زيتون بزيت زيتون مماثل له في الجودة، فحينئذ يلزم الغاصب بالمثل. يعني أنت غصبت مثلا لترا فمطلوب منك أن ترد لترا إذا خلطه بشيء من جنسه مماثل له في الجودة. أما إذا خلطه بشيء أفضل أو دون المغصوب أو من غير الجنس، يعني أخذ زيتا نقيا من الزيتون فخلطه بزيت رديء من الزيتون، أو بغير الجنس خلط زيت الزيتون بزيت السمسم، فهنا نقول ما سيذكره المؤلف فهما شريكان، يصبحا شريكين في هذا الخليط، وسيأتي أنه يباع ويوزع الثمن عليهما. إذا قولنا خلطه بما لا يتميز، مسألتنا هنا عند المؤلف أي وكان من غير الجنس أو من نفس الجنس مع التفاوت. وبقيت حالة ثالثة، إذا خلطه بمتميز، إذا خلطه بمتميز كما لو خلط حنطة، وليس دقيق الحنطة، كما لو خلط حنطة بشعير، فإنه يلزمه تخليصه منه، يلزمه أن يخلص الحنطة يعني يفصلها وينزعها من الشعير. إذن المؤلف يقول إن خلطه بما لا يتميز، خلطه بغير جنسه أو خلطه ولا يستطيع الفصل، أو خلطه بجنسه مع التفاوت، هذه مسألة. المسألة الثانية قال أو صبغ الثوب، أخذ ثوبا ليس مصبوغا فصبغه، فالآن أصبح عندنا الثوب ملك لربه، والصبغ ملك لمن؟ للغاصب. صبغ الثوب. وقالوا مثله لو جعل الزيت صابونا، جعل الزيت صابونا، الزيت مغصوب وهو أضاف إليه مواد من عنده فصار صابونا. في هاتين الحالتين قال فهما شريكان بقدر ملكيهما، شريكان بقدر الملك. لو كان مثلا غوصب في خلط الزيت بالزيت أو الدقيق بالدقيق، كان دقيق الحنطة المغصوب صاع ودقيق الشعير المغصوب صاعان، فهما شريكان بقدر الملك، فيباع هذا الخليط ويوزع الثمن على قدر الملكين، على قدر الملكين. قال وإن نقصت القيمة ضمنا، أي لو أدى هذا الخلط إلى نقص القيمة ضمن أرش النقص، كما لو كان صبغ الثوب هذا ينقص قيمته. يعني نفرض أن ثوبا له لون جيد مميز أبيض مثلا، فجاء فصبغه بلون رديء فأدى إلى نقصان قيمة الثوب ضمن نقص الثوب. إذن المسألة مفترضة، فهما شريكان مفترضة فيما أو بشرط ألا تنقص القيمة، إنما بقيت كما هي أو زادت، أما إذا نقصت فإنه سيضمن أرش النقص. قال فصل ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت. اشترى أرضا، هذا رجل ليس غاصبا، هذا اشترى أرضا فغرس فيها أشجارا أو بنى عليها بناء، ثم استحقت يعني بانت أو وجدت مستحقة للغير، هذا تعبير معروف عند الفقهاء، فبان مستحقا أي بان مستحقا للغير، أي أن البائع لا يملكه، البائع كان غاصبا أو سارقا، المشتري اشترى على البراءة لا يعلم، فلما اشترى تكلف فبنى أو غرس وبان المبيع مستحقا. إذا بان مستحقا فلا بد أن يؤخذ من يد المشتري ليرد إلى صاحبه الأصلي. قال ثم استحقت وقلع ذلك، وهذا يجب أن يقلع لأنها سترد الأرض إلى صاحبها، ويقلع هذا الذي وضع بعد ذلك، قلع البناء وقلع الغرس. فهنا المشتري ما الذي يطلبه؟ دفع ثمنا وتكلف فبنى أو تكلف فغرس. قال رجع على بائع، رجع أي المشتري، رجع المشتري على بائع بما غرمه أي من الثمن وأجرة الغرس والبناء وثمن المؤن المستعملة أو المستهلكة في ذلك. المشتري لا يعلم بالغصب، لا يعلم بالغصب، البائع قد غره، وليس الأمر خاصا بالغصب، السرقة كذلك تدخل. المهم أن المبيع تبين أنه مستحق للغير، أي ليس مملوكا للبائع الذي باعه، والمشتري بذل الثمن. لو كان اشترى، لو أن المشتري اشترى الأرض فبانت مستحقة قبل أن يبني أو يغرس، فنقول الأرض تؤخذ إلى صاحبها والمشتري يسترد ماذا؟ الثمن فقط. لكن هنا بنى وغرس وسيقلع البناء والغرس فسيأخذ الثمن، رجع على البائع بالثمن وبما غرم في الغرس وفي قلع الغرس تحتاج إلى أجرة، وفي هدم البناء وفي مؤنة البناء. قال وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل. وإن أطعمه، الضمير راجع إلى الغاصب، الغاصب غصب طعاما، ثم أطعم هذا الطعام المغصوب لشخص عالم بغصبه. وبعض الناس يستهتر ويقول أنا ما لي علاقة، أعرف أنه مغصوب ولكن آكل، فأكله، ضمن هذا الآكل، لأن عندنا متسبب ومباشر، إذا اجتمع عندنا المتسبب والمباشر فنحن نضمن المباشر. أطعمه أي الغاصب أطعم الطعام المغصوب لشخص يعلم أن هذا طعام مغصوب فأكله، ضمن آكل لأنه أتلف مال غيره عالما. وللمالك تضمين أيهما شاء، للمالك تضمين الغاصب أو تضمين الآكل، لكن الضمان سيستقر على من في النهاية؟ على الآكل، على الآكل. فإن أطعمه لغير عالم بأنه مغصوب قالوا ولو لمالكه لم يبرأ الغاصب. إن أطعمه الغاصب لغير عالم بأنه مغصوب ولو كان لمالكه، اتركوا لمالكه هذه الأول، نقول لو أطعمه لغير عالم بالغصب فجاء إنسان وأكل، فالضمان على من؟ على الغاصب. قالوا لو أن الغاصب هذا لما غصب الطعام جاء وأظهر نفسه كريما فعزم المالك، يعني غصب شاة من إنسان ثم ذبحها وأكرمه وأكلها صاحبها وهو لا يعلم، فيقولون لو أطعمها، لو أطعمه لغير عالم بالغصب ولو لمالكه لم يبرأ الغاصب. فمالكها أكل والحمد لله، ولكن الضمان باق على من؟ على الغاصب. قال ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته. هذه القاعدة العامة في باب الضمان، المثلي يضمن بمثله وغيره، يعني وغيره وماذا؟ القيمي، القيمي يضمن بقيمته. لكن ما هو المثلي؟ سبقا أشرنا إليه ونعيده، المثلي هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. ونشرح القيود هذه، المثلي كل مكيل أو موزون، وهذا واضح خاص بالمكيل والموزون، فالأشياء المعدودة لا تدخل ولا المزروعة، إنما المكيل والموزون هذا والمثلي، بشرط لا صناعة فيه مباحة. فلو دخلته الصناعة المباحة، يعني مثلا يقولون البر أصبح هريسة مثلا، القطن أصبح ثوبا، هذه صناعة مباحة، الحديد أصبح آنية، فهذه الآنية لا تصبح مثلية، إنما إذا لم تدخل الشرط ألا تدخله الصناعة المباحة. طيب إذا دخلته صناعة محرمة كالذهب صنع آنية، الذهب صنع آنية فيظل مثليا ويرد بمثله وزنا، لأن الصناعة المحرمة لا قيمة لها وغير معتبرة. يعني غصب مثلا، غصب 100 جرام من الذهب، غصب إناء من الذهب وزنه 100 جرام، نقول أولا الإناء من الذهب هل هو مثلي أو لا؟ هو ذهب دخلته صناعة محرمة فهو مثلي، لو ذهب دخلته صناعة مباحة كحلي النساء خرج عن المثلية بالصناعة المباحة، لكن ذهب دخلته الصناعة المحرمة وجودها كعدمها الصناعة المحرمة، وهذا وزنه 100 جرام يلزمه رد 100 جرام، ولا تعنينا الصناعة المحرمة. كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، هذا شرط آخر. فهذا يخرج ماذا؟ يخرج الجوهر واللؤلؤ، فهذا لم تدخله الصناعة ولكن لا ينضبط ولا يصح فيه السلم فلا يكون مثليا، فالمثلي شرطه أنه يصح فيه السلم، يمكن ضبطه بالصفات، أما الجواهر هي متفاوتة، ولا آلئ كذلك متفاوتة في الأحجام. إذن هذا المثلي كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح فيه السلم، ما عدا المثلي فهو قيمي يضمن بقيمته في بلد الغصب. يعني غصب مثلا، غصب حلية نساء فلا نقول إنه يرد مثلا غصب 100 جرام من حلي النساء، لا نقول يرد 100 جرام، هذا ليس مثليا، بل ننظر كم قيمة هذا الحلي، فيه صناعة مباحة لها قيمة، الصناعة يسموه المصنعية الآن لها قيمة، فربما 100 جرام من هذه الصناعة المصنوعة الحلي ربما تساوي ثمنها يساوي 120 جرام من الخام، فيضمن هنا القيمة لأن هذا ليس مثليا. فمن غصب ما هو مثلي، مثلا غصب 100 صاع من البر، هذا مثلي يرد 100 صاع، يرد 100 صاع، لكن غصب 100 صاع من البر مصنوعة حلوة أو هريسة أو كذا سيردها بقيمتها، لأن الصناعة المباحة لها قيمة. قولنا في ما لو غصب يضمن المثلي بمثله فإن أعوز المثل، هذا تعبيرهم، إن أعوز المثل لم يوجد المثل، هو أكل المثل ولم يوجد، أعوز أو تعذر إيجاده، فعليه قيمته يوم إعوازه لا يوم الغصب ولا يوم التسليم، عليه القيمة يوم الإعواز. يعني مثلا غصب 100 جرام مثلا من الألماس مثلا، ولم نجد هذا المثل، لم نجد مثله، فنقول هذا له قيمة في يوم الغصب، نعم قيمته يوم الغصب كانت ألفا، وقيمته يوم فقد من البلد أو من السوق كان مثلا 2000، والآن في وقت التسليم هذا قيمته تساوي 3000، العبرة بماذا؟ بيوم الفقد 2000، قيمته يوم فقد من السوق يوم أعوز. إذن إن أعوز المثل فقيمته يوم إعوازه لا يوم الغصب المتقدم على ذلك ولا يوم التسليم المتأخر على ذلك. قال وحرم تصرف غاصب بمغصوب. هذه تصرفات الغاصب، ما حكم تصرفات الغاصب؟ حرم تصرف غاصب بمغصوب. قال في الشرح عندكم في كشف المخدرات أو عالم بالحال، من علم أيضا أن هذا مغصوب حرم تصرفه. ولا يصح عقد، أي عقد يجريه على المغصوب لا يصح. لو باع الأرض المغصوبة، الساعة المغصوبة، الكتاب المغصوب، لو باع، لو آجر، العقود لا تصح. لماذا؟ لأنه لا يملك. نحن ذكرنا في شروط البيع أن يكون مملوكا للبائع أو مأذونا له في بيع، هذا لا يملك. إذن لا يصح عقد. ولا عبادة، ولا عبادة تتعلق بالمغصوب. فلا يصح الوضوء بماء مغصوب، ولا التيمم بتراب مغصوب، ولا الاستجمار بحجر مغصوب. ولكن سبق أن قلنا إنه يصح الاستنجاء بماء مغصوب. وما الفرق بين الاستنجاء بماء مغصوب والاستجمار بحجر مغصوب؟ في الاستجمار لا يصح وفي الاستنجاء يصح، تقدم هذا معنا. وأن الاستنجاء بالماء المغصوب صح لأن الاستنجاء إزالة خبث فلا يطلب فيها النية، والماء المحرم يزال به الخبث ولكن لا يرفع به الحدث. الاستجمار كان ينبغي أن نقول ذلك، هذا حجر يزال به الخبث ولا يحتاج إلى نية، لكن قالوا الاستجمار رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. فهذا فرق بين الاستنجاء والاستجمار وتقدم معنا. إذن لا تصح عبادة، لا تصح صلاة في الأرض المغصوبة على المذهب. غصب أرضا فصلاته فيها لا تصح، غصب بيتا فصلاته فيها لا تصح. وكذلك لو حج بمال مغصوب أو زكى مالا مغصوبا. قال والقول في تالف وقدره وصفته قوله، قوله أي قول الغاصب. القول في تالف أي لو اختلف الغاصب والمالك في قيمة تالف، في قيمة تالف، يعني المالك هو تلف المغصوب، تلف المالك يقول هذه الساعة التي غصبتها مني قيمة هي ليست موجودة، تلفت، قيمتها 100، والغاصب يقول بل قيمتها 80. اختلف في قيمة تالف وقدره، اختلفوا في قدر، في قدر المغصوب هذا الذي تلف. قال الغاصب أخذت ثوبا 10 أذرع، 10 أذرع، وقال المالك بل هذا الثوب 12 ذراعا. اختلف في قدر المغصوب. وفي صفته اختلف في صفته، العبد المغصوب تلف ومات، ومالكه يقول كان العبد كاتبا بالتالي قيمته أعلى، والغاصب يقول ما كان يحسن شيئا، لا كاتب ولا شيء. فاختلف في صفة المغصوب. القول قول من؟ قول الغاصب، أي حيث لا بينة للمالك. إذا لم تكن هناك بينة للمالك وهو المدعي، هو الذي يدعي الزيادة الآن، زيادة القدر، زيادة الصفة، زيادة القيمة. القول قول الغاصب أي بيمينه، لأن الأصل، لأن الأصل عدم الزيادة، أو لأن الأصل براءته من الزائد، بريء من القيمة الزائدة. قلنا 180، بريء من القدر الزائد 10 أذرع 12 ذراعا. الأصل براءته ما دام أن المالك ليس عنده بينة والغاصب ينكر الزيادة فالقول قول المنكر مع يمينه. قال وفي رده أي في رد المغصوب اختلف في الرد. الغاصب يقول أرجعت إليك المغصوب والمالك يقول لا ما حصل. اختلف في رده وفي رده وعيب فيه. اختلفوا هل كان معيبا أو سليما، هل كان العبد أعور أو ليس أعور. المالك يدعي أنه سليم والغاصب يقول بل كان أعور فقيمته أنقص. فالقول قول من قال وفي رده وعيب فيه، أي يقبل في رده وفي عيب فيه قول ربه، لأن الأصل عدم الرد وعدم العيب. الأصل عدم الرد. لو أن رجلا اقترض من إنسان قرضا ثم قال رددته إليك والمالك يقول ما ردت وما في بينة للمقترض أنه رد، الأصل قول من؟ قول المالك المقرض، أن الأصل عدم الرد. الأصل عدم الرد، الأصل بقاء الشيء على ما هو عليه. فالأصل عدم الرد والأصل عدم العيب، أن العبد كان سليما. كيف إذا ادعيت أنه كان أعور فعليك بالبينة. إذا ميزنا بين مسألة القيمة والقدر والصفة ومسألة الرد والعيب. في الرد والعيب القول قول ربه أي بيمينه، وهو في الحقيقة مدعى عليه. المدعي هو ذاك، المدعي هو الغاصب. قال ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه. من بيده غصب أو غيره كمسروق ومودع وعارية. عندك عارية كنت استعرتها من رجل ثم الآن قال وجهل ربه، نقول أو علمه ولم يمكنه الوصول إليه ولا إلى وارثه. غصب من غيره من شخص والآن يجهل من هو الشخص الذي غصب، من كثرة ما غصب ما يعرف الشخص، أو يعرف عينه ولكن بحث عنه فلم يجده، سافر الرجل وترك البلد وليس له ورثة. إذن نقول عنده غصوب أو عواري أو ودائع أو أمانات وجهل أربابها أو علمهم ولم يمكنه الوصول إليهم ولا إلى ورثتهم، لأنه يجب أن يعطيها لوارثه لو وجد الوارث. فإذا لم يعرفهم أو لم يجدهم ولا ورثتهم ماذا يعمل؟ قال فله الصدقة به عنه، يتصدق بالشيء المغصوب عن صاحبه بنية الضمان، أي بنية الضمان، بنية ضمانه لربه. فمتى وجده في يوم من الدهر خيره بين أمرين، أن يعطيه البدل، أنه تصدق بالشيء، أن يعطيه البدل أو أن يجعل له أجر الصدقة. يقول له أنا تصدقت بهذا الكتاب مثلا الذي أخذته منك، غصبته منك، أو كان عارية عندي لما فقدت الأمل في إيجادك تصدقت به، فإما أن أرد لك بدل الكتاب. الكتاب طبعا هذا على المذهب هو قيمي ليس مثليا، إما أن أرد بدل الكتاب أو أن تمضي الصدقة والأجر لك. إن قال رد الكتاب لازمه أن يرد البدل ويكون الأجر لهذا المتصدق. إذن هذه تسمى تصدق به عنه صدقة مضمونة، تصدق به عنه بنية الضمان، أي بنية الضمان لصاحبه. فمتى وجده خيره بين البدل أو بين أن يكون الأجر له. وهنا في هذه المسألة يقولون ليس لمن في يده شيء من ذلك أن يأخذ منه لنفسه ولو كان فقيرا، لا يقول أنا سأتصدق أنا فقير سأأخذ، لا، ليس لمن بيده شيء من هذه الأشياء أن يأخذها لنفسه ولو كان فقيرا، بل يتصدق بها عن صاحبها. قال ويسقط إثم غصب، أي بهذا التصرف بالتصدق به عن صاحبه يسقط إثم الغصب، أي مع التوبة بقية شروط التوبة. لكن أنتم تعلمون أن شروط التوبة الثلاثة الأولى يمكن يفعلها بينه وبين الله، الندم على ما فات والعزم على ألا يعود والإقلاع عن المعصية، بقي شيء رابع يتعلق بحقوق المخلوقين وهو رد الأشياء إليهم أو التحلل، وهنا لا يمكنه الرد فتصدق به، فبهذا صحت توبته. لهذا قال ويسقط إثم غصب، أي بهذا التصرف وهو الصدقة به عن صاحبه. قال ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. باب الإتلافات هذا باب مهم يذكرونه مع الغصب، وهو باب طويل عند في المطولات. من أتلف ولو سهوا، لأن باب الإتلافات هي من خطاب الوضع وليست من خطاب التكليف. لهذا لو أن المجنون أتلف شيئا ضمن، لو أن الصبي أتلف شيئا ضمن، لو أن البهيمة أتلفت شيئا كما سيأتي فالضمان، فأتلف شيئا ولو سهوا، لكن هذا الشيء لابد أن يكون محترما، أي مالا محترما، مالا محترما. فقولنا مالا يخرج الكلب ونحوه كما سبق في الثلاثة هدر. لو أتلف كلبا مع أنه منتفع به، كلب صيد فهدر لا شيء عليه. وقولنا محترما يخرج الصليب والصنم وآلة اللهو، فإذا هذه أشياء غير محترمة فلا ضمان في إتلافها، بل بعضها مأمور بإتلافه أو كلها مأمور بإنكارها وإتلافها. ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمينه. ويستثنى من ذلك يقولون لا يضمن لو دفعه إليه ربه ليتلفه، لا يضمن، أو أكره على إتلافه، أكره إنسان على إتلاف مال محترم لا يضمن، والضمان يكون على المكره. إذن عندنا في إتلاف الشيء المحترم لا يضمن الإنسان إذا دفعه ربه إليه وقال خذ هذا وأتلفه، لا يضمن، كذلك لو أكره على إتلافه فالضمان على المكره. قال وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا. إن ربط دابة أو وقفها، ربط الدابة في الطريق أو وقفها في الطريق، دابة أو حجرا أو خشبا، قالوا حتى لو وضع كيس دنانير أو سقط منه كيس دنانير، ربط دابة بطريق ضيق نقول أو واسع. المعتمد في المذهب أنه لا فرق بين الطريق الضيق والواسع، كما في المنتهى وغيره، بطريق ضيق أو واسع ضمن ما أتلفه، ما أتلفته الدابة مطلقا. وعندكم في الحاشية أو في الشرح سواء مطلقا، يعني سواء كانت له الدابة هو الذي أوقفها، فسواء كانت له أو لغيره، يده عليها أو لا، ضربها أو لا، هو أوقفها أو ربطها، فيضمن ما أتلفته. كيف ما أتلفته؟ كما سيأتي، ربما عضت بفمها إنسانا، ربما أكلت طعام إنسان، ربما داست برجلها على شيء وهي واقفة، ضمن ما أتلفته مطلقا. قال وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها. إن كانت الدابة بيد راكب، الراكب معلوم الذي يركب فوق الدابة، أو قائد والقائد هو الذي يقودها من الأمام، يجرها من الأمام، أو سائق، والسائق هو الذي يسوقها من الخلف، يسوقها من الخلف ليس راكبا. القائد والسائق ليس راكبين، قائد، القائد في اصطلاح الفقهاء يقودها من الأمام يجرها، السائق يسوقها من الخلف وليس راكبا عليها. كانت هي بيد راكب أو بيد قائد أو بيد سائق ضمن جناية مقدمها، أي الجناية التي تحصل بفمها ويدها، لأن له سلطان عليها باليد والفم، ووطئها برجلها، أيضا داست على شيء هذا أيضا له سلطان عليها ومتحكم فيها. إذا ما الذي لا يضمنه؟ قالوا لا ما نفحت برجلها، لا ما نفحت برجلها أو ضربت برجلها بلا سبب. أما لو تسبب في نفحها فإنه يضمن. كيف تسبب في نفحها؟ يقولون إذا كبحها أو جذبها زيادة على العادة أو ضربها على وجهها فنفحت برجلها فأصابت إنسانا. الأصل أنها لو نفحت برجلها لا يضمن لا الراكب ولا القائد ولا السائق، إلا إن تسبب واحد منهم في هذا النفح بأن جذب لجامها زيادة على العادة أو ضربها في وجهها فنفحت مسكينا في الخلف، فهنا الضمان، فهنا الضمان. طيب إن تعدد راكب، عندنا فوق الدابة أكثر من شخص، إن تعدد راكب فالأصل أن الضمان على الأول، الراكب في الأمام الأول، أو الضمان على من في الخلف إن انفرد بتدبيرها. كيف ينفرد بتدبيرها؟ يقولون كما لو كان الأول صغيرا أو أعمى أو مريضا، فإن الذي في الخلف هو المنفرد بالتدبير. إذن إن تعدد راكب ضمن الأول، إلا إن انفرد الثاني أو الأخير بتدبيرها كما لو كان الأول صغيرا أو مريضا. بقيت أيضا نشير إلى مسألة مهمة، يضمن ربها ومستأجرها ومستعيرها، يضمن ما أتلفته ليلا، ما أتلفته ليلا من زرع أو شجر أو غيره إن فرط في حفظها، إن فرط في حفظها، تركها بلا ربط، فرط في حفظها فأتلفت شيئا، فأتلفت شيئا لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأهل الدواب يحفظونها بالليل. لكن إذا لم يفرط في حفظها كما لو ربطها أو وضعها في حظيرة فجاء غيره فأخرجها، يضمن هذا الذي أخرج. إذن يضمن ما أتلفته ليلا من زرع وشجر وغيره إن فرط في حفظها، ولا يضمن ما أفسدت نهارا، لأن التفريط في النهار سيكون من صاحب الزرع الذي عليه أن يحفظ زرعه في النهار، فلا يضمن صاحب الدابة ما أفسدت نهارا إلا إن كان غاصبا للدابة، فإنه يضمن في النهار كذلك لتعديه بإمساكها، كونه متعديا بإمساك الدابة فيضمن حتى ما أفسدته نهارا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.